السلام عليكم. انتشار فيروس كورونا وتحوله الوباء عطل حياة الكثيرين في كثير من البلاد حول العالم، وزي ما أثار الذعر بين الناس أثار موضوع آخر عند البعض، موضوع الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل والإيمان بالقدر. لسبب ما كثير من الناس عندهم لبس في فهم العلاقة بين الأخذ بالأسباب والتوكل والإيمان بالقدر. سوء الفهم ده بيؤدي إلى أن البعض بيتراخى ويتكاسل عن الأخذ بالأسباب، وبيخلي البعض الآخر يظن أن الأخذ بالأسباب وحده هيضمن له النجاح. معالجة سوء الفهم ده يهمنا جدا هنا في القناة، لأن معظم محتوى القناة يندرج تحت مظلة الأخذ بأسباب النجاح، ولذلك وجدتها فرصة مناسبة للحديث عن الموضوع. كمان في نهاية الفيديو بإذن الله هنوجه نصيحة مهمة للتعامل مع الأزمات الكبرى اللي بتحسسنا أن الحياة وقفت وأن المستقبل مبهم أو مقلق، لذلك أتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للنهاية. أظن سبب أساسي من أسباب اللبس وسوء الفهم هو أن البعض بيفترض أن الأسباب منفصلة عن القدر، وأن ما نسميه القدر هو فقط النتيجة النهائية اللي هي النجاح أو الفشل أو المرض أو الموت، وده طبعا تصور غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أخذ الأدوية في حالة المرض قال: هي من قدر الله. يعني زي ما المرض قدر، وجود الدواء الذي يعالج هذا المرض قدر أيضا. وفي الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. لو بحثت في شرح الحديث ده هتعرف أن الإنزال هنا بمعنى التقدير. وبما أن المسلم مأمور بحفظ النفس، إذن هو مأمور بالأخذ بأسباب الوقاية والعلاج، وأخذك بأسباب الوقاية والعلاج هو في الواقع خضوع لقدر الله، لأن ربنا زي ما قدر النتائج قدر أيضا الأسباب التي تؤدي لهذه النتائج. عشان نفهم أكتر خلينا نسأل سؤال: ما هي الأسباب أصلا؟ يعني إيه أسباب؟ الأسباب هي الآليات اللي بتوصلنا للنتائج اعتمادا على قوانين الطبيعة وطبائع الخلق والسنن الكونية عموما. طيب جميل، وهو مين اللي خلق الخلق وطبائعهم وقدر قوانين الطبيعة والسنن الكونية؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، سورة القمر. وقال أيضا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، سورة الفرقان. يعني لما أي حاجة تحصل كنتيجة للقوانين الطبيعية والسنن الكونية فده أيضا قدر الله، لأن الله هو من قدر كل شيء بما في ذلك قوانين الطبيعة والسنن الكونية. لاحظ أنك هتجد في القرآن والسنة الصحيحة أوامر مباشرة بالأخذ بالأسباب. يعني على سبيل المثال للحصر، قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني لا يكفي أنك تكون مؤمن وأنك تدعو الله طلبا للنصر عشان تنتصر، لازم تقوم بما في وسعك من أسباب النصر. وبعدين إحنا كلنا عارفين أننا مطالبين بالسعي، وعارفين أن السعي هو اللي هنتحاسب عليه بعد الإيمان بالله. طيب وهو السعي إيه غير العمل بالأسباب؟ بشرط طبعا تكون أسباب يرتضيها الله وليس فيها مخالفة لأمر أو نهي شرعي. الحقيقة هناك الكثير جدا من الأدلة والأمثلة اللي بتثبت وبتوضح أن الأسباب نفسها جزء من قدر الله، وإنها مش مجرد ديكور لتمرير القضاء والقدر كما يظن البعض. لكن سنكتفي بما ذكرنا حتى لا نطيل في هذه النقطة وننتقل لنقطة أخرى. البعض هنا ممكن يسأل: إذن ما الفرق بين المؤمن اللي بيأخذ بالأسباب وغيره من البشر اللي بيأخذوا بالأسباب برضه لأن نظرتهم للحياة نظرة مادية فقط؟ طبعا هنا بنقصد الفرق في الدنيا، لأن في الآخرة طبعا الفرق بين المؤمن وغيره من البشر مش محتاج توضيح. الفروق في الدنيا كثيرة، لكن أنا حابب أركز على نقطة واحدة مهمة. لو تأملت الأسباب الممكنة لتحقيق أي مصلحة أو تجنب أي ضرر، هتكتشف أنه من غير الممكن لأي فرد أو حتى مؤسسة أنه يأخذ بكل الأسباب اللي تضمن النجاح بنسبة 100%. مثال واضح على ده هو ما أصاب حتى أكبر حكومات وشركات العالم من تخبط وخسائر بسبب وباء كورونا حتى الآن. كل الحكومات والشركات دي عندها خبراء بيضعوا لها الخطط وبيأخذوا بالأسباب المادية الممكنة وبيعملوا حساب المخاطر، والخطط دي طبعا نفعتهم في الماضي وساعدتهم على تحقيق نجاح فعلا. لكن زي ما شفنا حاليا محدش فيهم كان عامل حساب ان في وباء هيتفشى وينتشر بين الناس بالشكل ده ويسبب لهم كل هذا القدر من الضرر والخسائر. بمعنى انه حتى اكبر المؤسسات لا يمكنها الاحتياط لكل الأسباب والاحتمالات الممكنة، ده شيء فوق القدرة البشرية. وتأثير الحقيقة دي اللي هي عدم القدرة على الأخذ بكل الأسباب الممكنة، تأثيرها على المؤمن بالله وقدره مختلف تماما عن تأثيرها على غير المؤمن بالله والقدر. المؤمن هيقوم بما في وسعه ويترك الأمر للعليم الحكيم وهو متوكل على الله مطمئن أيا كانت النتائج، بينما غير المؤمن هيصيبه الذعر والهوس من كل احتمالات الضرر أو الفشل الممكنة اللي هو غير قادر على تجنبها. وإذا جاءت النتائج بتحقق الضرر أو الفشل، المؤمن هيعتبره ابتلاء من الله ويتقبله، وهو مدرك انه كمؤمن اذا اصابته سراء شكر واذا اصابته ضراء صبر، وفي كلا الامرين خير له. بينما غير المؤمن هيتأرجح بين الشعور بالندم تارة انه لم يقم باللازم لتحقيق النجاح او لتجنب الضرر، وبين شعوره بالظلم ان الامر ده اصابه هو ولم يصب غيره، وبين شعوره بالاحباط بان كل عمله والاسباب اللي اخذ بيها كانت بلا طائل او فائدة. المؤمن بالله وقدره حقا هيكون اكثر صلابة نفسية في مواجهة المصائب والتحديات من غير المؤمن، والصلابة النفسية دي هتمنحه القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها والاستمرار على العمل ايا كانت النتائج، خاصة وهو مؤمن انه في النهاية ان صلحت نيته فهو مجازى على سعيه واخذه بالاسباب وليس على النتائج. وان كان بالمنطق البسيط اللي هيحاول اكتر ويستمر على العمل اكتر فرصه في النجاح بالتأكيد هتكون اكبر. جزئية عدم قدرة البشر على الأخذ بكل الأسباب الممكنة دي فيها رحمة من الله بعباده، لأنها بتذكرهم بضرورة اللجوء والرجوع إليه، خصوصا إن كثير من الناس لما بيأخذ ببعض الأسباب وبينجح بيركن للأسباب دي وبيظن إن الفضل في النجاح بيرجع لمجهوده فقط، وبينسى يشكر الله اللي قدر له أسباب النجاح اللي هو أخذ بيها ولم يبتليه بالأسباب الأخرى اللي هو لم يأخذ بيها ولم يكن في إمكانه أصلا أن يأخذ بيها. ولعل الأحداث الحالية توضح للناس اللي ركنوا للماديات والأسباب فقط مدى هشاشة الحضارة المادية اللي أصابت أهلها بالغرور ووهم القوة وخلتهم يظنوا أنهم ملكوا الأرض وأصبحوا قادرين عليها، فإذا بجسيم متناهي الصغر لا يرى بالعين المجردة وليس شديد الفتك أصلا يظهر لهم حجم ومدى قوتهم الحقيقي. بالتأكيد هناك الكثير جدا من العبر لكل الناس وعلى كل المستويات من وباء كورونا، لأن لا شيء يحدث في كون الله عبثا أو بلا هدف. حابب أختم الفيديو بنصيحة مهمة. الأزمة الحالية ممكن تخلي البعض يصاب بذعر وقلق بخصوص ضبابية المستقبل. قلق وذعر يخليهم يتوقفوا عن أي عمل مهم كانوا بيعملوه قبل الأزمة انتظاراً لوضوح الرؤية، لأنهم حاسين إن ممكن عملهم ده يكون بلا طائل إذا ساءت الأمور أو حتى استمرت على ما هي عليه. والحقيقة ده ليس بتصرف المؤمنين بقدر الله. أظن كلنا عارفين حديث إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. أنا عايزك تتأمل الدافع وراء الحديث ده، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيوجه كلامه للشخص اللي هتقوم عليه القيامة فعلا وهو في إيده فسيلة كان بيحاول يزرعها؟ لو بحثت في شرح الحديث هتجد إنه موجه لعموم المؤمنين بهدف الحث على العمل حتى في أصعب الأوقات، حتى في الأوقات اللي مش هيكون واضح ليك إمكانية حصاد نتيجة عملك الصالح. فكل المطلوب منك هو إنك تصلح نيتك في أي عمل بتقوم بيه، حتى لو كان مشروع تجاري هتتربح منه، طالما المشروع هيعود بالنفع على الناس تقدر تنمو فيه نية نفع الناس بجانب الربح، وبعد ما تصلح نيتك استمر في العمل بدون قلق بخصوص المستقبل. طبعا إذا كان من الحكمة التوقف لتجنب خسارة مالية خلاص تمام، لكن ده مش معناه التوقف عن العمل بشكل عام، تقدر تستغل وقتك في التعلم وتنمية مهاراتك. المهم إنك ما تدخلش في حالة انتظار بلا عمل. في الواقع الانشغال بالعمل أفضل لنفسيتك من الانشغال بمتابعة سيل الأخبار اللي معظمها هيزيد حالة القلق عندك بلا داعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.